بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، أهلا بكم في موعد يتجدد في دورة الوعد الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين في وعوده سبحانه وتعالى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما، تبتنا وطاب ممشكنا وتبوأتنا من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلنا مباركات حيثما حللتن، وأن يجعل البركة تظهر في بيوتكن وعلى أزواجكن وأولادكن. اللهم آمين بحوله وقوته سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم الذي آتانا من غير حول منا ولا قوة، بحوله وقوته سبحانه وتعالى. حابة بس الأول أدي ملخص سريع جدا عن اللي احنا خدناه في اليومين اللي فاتوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا بالخير ونعمة التمام، نعمة كبيرة قوي قوي قوي يا أخوات في أي شيء بتعمليه في حياتك، فأسأل الله أن يتم علينا من فضله وأن يتم علينا هذه الدورة على خير. إن شاء الله النهاردة في الحلقة رقم 3 أو الحلقة الثالثة من هذه الدورة، أسأل الله أن يجعلها مباركة. خدنا في اليومين اللي فاتوا أول حلقة تكلمنا فيها من أول بقى ما بدأنا من بعد المقدمة، من أول ما بدأنا بمنازل الدار الأخيرة وبدأناها بالموت، وإن كان القبر هو أول منزل من منازل الدار الأخيرة، ولكن تكلمنا يعني عن الموت وعن سكرات الموت، وتكلمنا بالأمس عن القبر وعن أسئلة القبر وعن وطبعا ضمة القبر يمكن أنا ما جبتش سيرتها، بس هي يعني برضو أيضا نفس القصة، المؤمن يضمه القبر كضمة الأم الحنون، والكافر والعاصي عياذا بالله يضمه القبر حتى تختلج أضلاعه. فتكلمنا عن ذلك، والنهاردة إن شاء الله هناخد برضو بعض المنجيات من فزع يوم القيامة ومن عذاب القبر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا. واتكلمنا عن النفخ في الصور، سواء الفزعة الأولى أو الفزعة الثانية. النفخة الأولى اللي بها يصعق الناس جميعا إلا من شاء الله، ويموت الناس جميعا إلا من شاء الله. والنفخة الثانية اللي هي بيحدث بها إنبات الأجساد في قبورهم الأول، يعني النفخة الثانية مش بيقوم على طول، لا، الأول الأجساد بتنبت تمام كده كما ينبت الزرع، ثم عندما تكتمل أجسادهم ينفخ في كل جسد الروح بتاعته، روح كل جسد خلاص هتنفخ فيه فترجع لي تاني ويقوموا إلى ربهم ينظرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا مشاهد يوم القيامة. النهاردة بقى إن شاء الله هنبدأ بالحشر، عندما يخرج الناس من قبورهم، يعني موضوع ممكن إن شاء الله ياخد مننا وقت شوية، فنسأل الله البركة في الوقت، اللهم أمين. عندما يخرج الناس من القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقية. تاني، أرض عفراء بيضاء، يعني الأرض اللي أنا هأحشر عليها دي وهروح أقف فيها 50,000 سنة أو إلى ما شاء الله، هقف فيها شكلها إيه يعني؟ هي أرض عفراء بيضاء كقرصة نقية. كقرصة نقية قالك ليس فيها معلم لشيء، يعني ما فيهاش أي معلم لأي حاجة، ولا فيها شجر ولا فيها جبال ولا فيها زرع ولا فيها أي حاجة خالص، أرض كلها مستوية حتة واحدة ما فيهاش أي نوع من المعالم. ليه بقى أخوات؟ لأن المعالم بتخبي حاجات وراها، صح ولا لأ؟ كل أي حاجة ممكن تتخبى أو تستخبى وراء أي معلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى في يوم الحشر بيقول يوم هم بارزون، بارزون، حتى الأجساد مفيش حاجة يستخبى وراها. فقال لك هي ليس فيها معلم لأحد كالدقيق النقي الخالي من النخالة، يعني حتى النخالة اللي انت بتدخلي دي وينزل من دي بتبقى ايه؟ بتبقى حاجات برضو ذرات كده، حتى دي خالية منها، يعني الأرض كلها كدقيق، شوفي كالدقيق زي الدقيق بالظبط النقي، ليس فيها معلم، ليس فيها جبال ولا سهول ولا أنهار ولا جهات، أرض كده كلها مستوية ما فيهاش أي نوع من أي معلم. طيب، فإن أتي الحساب سيظهر الأمر بعدله سبحانه وتعالى وفضله. أحوال الناس في أرض المحشر وده اللي يهمنا، كلنا هنحشر، الكافر سيحشر والمؤمن سيحشر، حتى الوحوش والحيوانات سيحشرون. أحوال الناس في أرض المحشر كما يقول الله سبحانه وتعالى، ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المتقين يحشرون إلى ربهم وفدا، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي ازاي وفدا. والمجرمين يساقون إلى ربهم، يساقون إلى ربهم وردا. ووردا يأتي من العطش، وردا ده قالك دي حاجة بتحصل للإبل إن تكون، يعني هم حالهم بيبقوا وردا. يعني إيه وردا؟ تكاد أعناقهم تتقطع من العطش، هذا معنى وردا. تمام كده؟ طيب. ومنها ولما ورد ماء مديا، ورد أي ذهب إلى المكان الذي يستسقي منه أو إيه يروى منه. خلاص؟ طيب. هكذا يحشر المتقون وهكذا يساق المجرمون. وسأل علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: قلت يا رسول الله، ما الوفد إلا ركب؟ يعني هو الوفد اللي هيروح لله سبحانه وتعالى هيبقى فقط ركب؟ يعني كلهم هيركبوا، هيبقوا يركبون أشياء يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة. صلوا على الحبيب خالص صلى الله عليه وسلم. نوق أي جمع ناقة، بيض ناقة بيضاء، شكلها يبقى عامل ازاي ده؟ وكمان ايه؟ لها أجنحة، ناقة وليها ايه؟ أجنحة. عليها رحال الذهب، الله الله الله أكبر، شرق نعالهم نور يتلألأ. نعال الناس اللي بيحشروا دول الشرب بتاعهم ايه؟ نور يتلألأ، كل خطوة منها مد البصر. هذا حال الذين يحشرون إلى الرحمن وفدا. أسأل الله أن يكون في هذا الحشر. وعن النعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأ علي هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فقال علي: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، لأن الوفد لا يحشر إلا راكبا. ده وفد، هو ينفع الوفد يمشي على رجليه؟ مش ممكن. لا يحشر إلا راكبا، يحشر الله المتقين فيركبون على نوق من الجنة لم ير الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب، فيركب المتقون عليها حتى يصلوا إلى أبواب الجنة. سؤال، مش لسه فيه درجات؟ مش لسه في مراحل؟ اه طبعا لسه في مراحل، بس انت عايزاكي بس تتاكدي ان المؤمن من اول ما بيخرج من قبره حاله مختلف، حاله مختلف. عشان كده انا لازم يعني بمعنى اصح اللي يبقى في دماغي مش الحرام والحلال بس، لان هو دلوقتي الامور يعني انحصرت في ايه؟ هو حرام، طب هو حلال، طب ما هو بينهما درجات كتير جدا، طب الحلال نفسه في درجات كتير جدا. أنا ممكن أخدم أمي وخلاص، وممكن أخدمها بإحسان. كل عمل أنت بترتفعي فيه بدرجة على حسب إحسانك، والله يحب المحسنين. فهي دي النقطة اللي تشغلني، أنا العمل ده هعمله شكله إيه من الإحسان يعني؟ سواء صدقة، سواء بر، سواء سواء، وده لسه إن شاء الله هنتعرض. أما المجرمون فيحشرون إلى جهنم عطاشا، يساقون كما تساق البهائم والدواب. شو بيقولك إيه؟ نسوق، غير يحشر، صح ولا لا؟ طيب. يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. في الوقت ده الدنيا زي ما احنا امبارح خدناها، حالها ايه؟ واحد، الجبال تسير فتكون سرابا، انت شايفاها خلاص، وهي كأنها ايه؟ تحسبها ايه؟ جامدة، وهي تمر مر السحاب، ثم تنسف، ثم تكون كالعهن المنفوش، زي بالظبط الايه؟ عارفه المنجد؟ عارفه الكوم القطن كده لما بيبقى حواليه قد كده؟ اهي الجبال هتبقى عامله كده. شوفي الجبال، يعني اللي سافر على طريق البحر الاحمر، شوفي سلاسل الجبال اللي هناك دي، كل دي هتبقى عامله زي القطن المتناثر، ولا ليها قيمه. بفعل الله سبحانه وتعالى وبعظمته. طب والأرض بارزة، يعني إيه بقى بارزة؟ قالك إن الأرض دلوقتي اللي إحنا عليها مش بارزة، إزاي ما إحنا شايفين الأرض؟ لا، الأرض دلوقتي اسمها حتى إيه؟ الكرة الإيه؟ الأرضية، أنت شايفة الجزء اللي أنت عليه، لكن شايفة بقية الكرة؟ ساعتها بقى الأرض مدت، وإذا الأرض مدت، يوم القيامة الأرض لن تكون مكورة زي ما هي في الدنيا، ولكن كلها هتبسط بسط واحد وهتمد بد واحد. فعشان كده بيقولك إيه؟ بارزة. خلاص؟ طيب، لأن الآن ليس كل ما عليها بارز، ولكنها تمد مد القديم زي التراب كده. وحشرناهم أي جمعناهم جميعا حتى الوحوش تحشر، وإذا الوحوش حشرت فلم نغادر منهم أحدا. محدش هيبعد عن الحشر. تقولي بقى إيه؟ أصلها ماتت في طيارة، أصله غرق في بحر، أصلها ماتت محروقة، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، تمام؟ أصلها ماتت مش عارفة إيه، أصله هم معرفوش يلموا جثتها، أصله مات من المفرقعات. كل ده عند الله سبحانه وتعالى لا يعني شيئا. الله سبحانه وتعالى قدرته فائقة. خلاص؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. فلم نغادر منهم أحدا، إن مات في البر حشر، وإن مات في البحر حشر، وإن مات في أي هيئة حشر. حال الناس ساعتها هيبقوا إيه ساعة الحشر؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. خلي بالك تاني، وعرضوا على ربك إيه؟ صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. مين اللي هيعرض هنا أخوات؟ بيقولك إيه وعرضوا؟ هنا فاعل لم فاعل لم يسمى فاعله. طب مين الفاعل؟ ربنا سبحانه وتعالى. في أقوال قالت لك إنه الله هو الذي يعرض سبحانه وتعالى، وفي أقوال قالت لك إن هي إيه؟ الملائكة هي التي تعرض الناس، تأتي بعلم من الله وتعرضهم على الله سبحانه وتعالى. هيئة الناس هيكونوا إيه؟ صف. أدي أول هيئة. يعني إيه؟ مصفوفين طابور. تطلعيش من الطابور، تفضلي واقفة كده 50,000 سنة. صف. وعرضوا على ربك صفا كما جئتمونا أول مرة. يعني إيه بقى كما جئتمونا أول مرة؟ أنت وأنت بتتولدي معاكي فلوس في إيديكي، معاكي عربيات، معاكي عيال، معاكي زوج، معاكي أب، معاكي أم، معاكي السلطة، معاكي المنصب الفلاني، معاكيش حاجة. كما جئتمونا أول مرة. وفي علماء قالوا كما جئتمونا أول مرة بمعنى ما فقد منكم يرد إليكم، حتى قلفة الذكر التي تؤخذ منه في الختان ترد إليه مرة أخرى. كل حاجة تتاخد حتى القلفة دي اللي تتشال خالص هترد إليه مرة أخرى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا بقى يعني إيه؟ قال لك غرلا يعني لم يختن. يعني الذكر كان في الدنيا مختن، يأتي يوم القيامة غير مختن. بإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى رجع له الحتة دي اللي اتخذت منه تاني. ودي قال لك معنى كما جئتمونا أول مرة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي من قبورهم إلى الرحمن، أو بعد الحساب إلى الجنة أو إلى الصراط أو ما إلى ذلك. حالهم هيكون إيه؟ لا يملكون الشفاعة. أنا بجيب لك سياق الآيات عشان تبقي فاهمة. الآية الأولانية بتقولك هيحشروا إزاي؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. طب الآية اللي بعدها بيقولك لا يملكون الشفاعة، محدش هيشفع لحد. هو أصلا يعني إيه الشفاعة يا أخوات؟ كلمة الشفاعة يعني إيه؟ ها؟ يعني واسطة مثلا. هي يعني لغوية اسمها دعاء الخير للغير، يعني بدعي لك بالخير او بتوسط عند غيري ليكي بالخير. لان الشفاعة دي لازم يبقى فيها ايه؟ اتنين، ما ينفعش يبقى ايه؟ واحد. انا لازم اخد حد معايا عشان يشفع لي عند حد. خلاص كده؟ هم بقى يومهم وهم بيحشروا كده، هل فيهم حد يملك الشفاعة لحد؟ لا، نهائي نهائي. هتقولي لا بس مش عارفة ده مين هيشفع. احنا هنقول دلوقتي شروط الشفاعة. ليها شروط، مش اي حد كده يشفع لاي حد. لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون ولا يشفع لهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين، في سورة طه الآية 102، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يا الله. بعد الخروج من القبور كل على حساب حاله، كل على حسب حاله. أخوات المتقون يحشرون إلى ربهم وفدا، والمجرمون يسرقون إلى ربهم وردة. وهنا ايه؟ زرقة. قالك بقى يعني ايه زرقة؟ ألوانهم زرقاء من الخوف والقلق وشدة العطش. يا رب سلم. عارفة كده لما تتخضي، لما تتخضي كده تتشعفي، يبقى وشك ايه؟ يقولك وشك ايه؟ هربان منه الدم، تبقي مزرقة. هما بقى من كتر الخوف ومفيش حاجة تأمنهم، ما هو كله خايف يا أخوات، ما هو حتى الآن محدش عارف هو داخل الجنة ولا هو داخل النار. بس احنا قلنا ان المؤمن وهو خارج من القبر بيبشر. مش احنا قلنا في الآية اللي هي قلناها في اليوم الأول، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الملائكة بتيجي تأمن وتقول له ده أنا أوليائك، احنا أولياءك من وانت في الدنيا وعند أخذ الروح وعند النزول إلى القبر وعند الخروج من القبر وهكذا. فالمؤمن يؤمن من هذا الفزع، لكن التانيين بقى زرقة. أسأل الله العفو والعافية يا رب. سلم سلم. طيب إيه كمان الآية اللي بعدها؟ يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة. يتخافتون بينهم يعني